نعم نعم نعم يا أخي، بقول لك نعم. نعم انقطع الخط يا شيخ، سألتك البارحة عن الشيخ عبد الرحيم الطيحان الذي هو مدرس بالإمارات العربية بالمعهد الإسلامي، والآن رحل إلى أندونيسيا يا شيخ. يعني عندي رغبة يا شيخ للذهاب إلى طلب العلم عنده، بماذا تنصحني يا شيخ؟ ما أنصحك بشيء أنا لا أعرفه. لا تعرف الشيخ عبد الرحيم الطيحان؟ لا. كان معك يا شيخ بالجامعة بالمدينة. وين إذا صلى معي معنى ذلك عرفته؟ نعم؟ إذا صلى معي معنى ذلك أني عرفته؟ لا يا شيخ، درس معك بالجامعة بالمدينة المنورة، كان يدرس معك يا شيخ. لا يا شيخ الله يهديك. الشيخ عبد الرحيم الطيحان يا شيخ. يا شيخ الله يهديك. قديش عمره؟ هو كبير يا شيخ، هو عالم يا شيخ. قديش يا شيخ عمره؟ والله ما أدري عمره يا شيخ. ما تدري، تتكلم إذن بما لا تدري. ربما 45 يا شيخ. الله يهديك، أنا صار لي 30 سنة تركت الجامعة. الله يهديك، فكم كان عمره؟ والله ما أعرف يا شيخ عمره. الله يهديك. آمين. أنا لما أقول لك لا أعرفه بتقول كيف صلى معك في الجامعة، صلى معي في الجامعة، لم يكن مدرس هناك في وقتي يسمى عبد الرحيم الطحان. نعم أيوه. لا ينبغي أن يقال موافقة مطلقة، لأن هذا اختصار وليس يعني إبداء رأي من الذهبي. الآن هذا تعديل لهذا الرأي، إنه إذا قال قلت هذا بيكون من رأيه. مثلا كثيرا ما نرى كما تعلمون أنه فوق رواه أخرجه الشيخان تحت خي ميم، ما قال قلت خي ميم، هذا معناه أنه هذا لا ينسب إلى الذهبي أنه وافقه. إذا قال قلت خي ميم معنى الكلام اللي عم تقوله أنت موافقة. لا، نحن نقول إما أن يقال وافقه حينما يكون نفس الكلام اللي مذكور فوق مذكور تحت، وإما أن يقال سكت عنه الذهبي، بمعنى ما أعطى شو رأيه، بياض يعني، سكت بمعنى بيض رأيه. هذا الذي يعني يتبين لنا، والمسألة ما هي يعني ذات كبير شأن، لأنه تختلف الآراء والاجتهادات في بعض الأمور التي ليس فيها نص. مثلا كما اجتهد المتقدمون في قول الترمذي حديث حسن صحيح، أقوال كثيرة جدا. ليه؟ لأنه الترمذي نفسه ما بين شو بيقصد من هذا الكلام. هذول المتقدمين هن أعلم طبعا من المتأخرين، فما في غرابة أن المتأخرين يختلفون في مثل هذه الجزئية التي لم ينص المؤلف نفسه عليها. لكن بلا شك هنا يراعى موضوع الممارسة الطويلة والمديدة التي تكشف عن خفايا أمور ما تظهر للمحدثين، إن كان هذا الدكتور ولا غيره عبارة عن ناشئين يعني في هذا المجال. على كل حال لهم رأيهم في خاص الكفار، أنه كان لا يرى متبسما وكان قاضيا، فقالت له امرأة لا يحل لك أن تقضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي بين اثنين فهو غضبان فتبسم.